بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المقتدر. اسم الله المقتدر سمى الله نفسه به في قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال أيضا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورد في بعض الآثار: ابتغوا الرفعة عند الله. الإنسان أحياناً قد يصل إلى الرفعة عند الناس، لكن هذه الرفعة زائلة، يموت ينتهي كل شيء، الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدميم، ينهي غنى الغني، ينهي فقر الفقير، ينهي صحة الصحيح، ينهي مرض المريض، ينهي كل شيء. ولكن الذي عرف الله واستقام على أمره وتقرب إليه له يوم القيامة مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الاسم أيها الإخوة ورد في الآيتين مطلقاً منوناً، وقد ورد مقترناً بالعلو والفوقية. العلو والفوقية تزيد الاسم إطلاقاً على إطلاقه. فقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدراً. أنت إذا عرفت الله أنت مع من؟ أنت مع القوي، أنت مع القادر، أنت مع القدير، أنت مع المقتدر. قادر، قدير، مقتدر، كل شيء بيده. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أقوى الأقوياء في الدنيا في قبضته، كن فيكون، زل فيزول. وكان الله على كل شيء مقتدرا، كمال على كمال، قوة على قوة. هذه الآية بمفردها كافية في إثبات اسم المقتدر، ولم يرد هذا الاسم في حديث ثابت. أما في اللغة، المقتدر لغة اسم فاعل من اقتدر، اقتدر، يقتدر اقتداراً، فهو مقتدر. الأصل قدر، أصل اقتدر قدر، يقدر، وأصل الأصل قدر، قدر ثلاثي. وأفعال اللغة العربية في الأصل بنيت على الثلاثي. الثلاثي فعل مجرد، الرباعي مزيد بحرف، الخماسي مزيد بحرفين، السداسي مزيد بثلاثة أحرف. قدر، قدر، اقتدر، خماسي. هو أكثر مبالغة من القادر والقدير، المقتدر الوسط في كل شيء. بالأساس المقتدر وسط في كل شيء، رجل مقتدر الخلق أي وسطه، معتدل كامل الأوصاف كما يقولون، ليس بالطويل ولا بالقصير. والمقتدر على الشيء هو المتمكن منه تمكن إحاطة وقوة تامتين، والمهيمن عليه بإحكام كامل وقدرة فائقة. يعني أيام يكون بمكان رجل قوي متمكن، معلوماته دقيقة جداً، معه سلطة مطلقة، نقول هذا الرجل في هذا المكان هو الرجل الأول أو القوي أو القادر أو القدير أو المقتدر، لا يعصى له أمر. قال البيهقي: المقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. يعني يكون الحاكم قوي مقتدر في بلده طبعاً، أما في بلاد أخرى ليس له عليها أي سلطة، يعني قدرته ليست تامة. والآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته، ما وصفوه حق صفته. الآن قدره أي عرف قدره، قدره من التقدير وقدره من التعظيم، ومنها ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. في هذه الليلة قدر فيها الإنسان ربه، لذلك إذا قدرت ربك وعرفته خير لك من ألف شهر، يعني ألف شهر أي 80 عام عبادة جوفاء. أما هذه الليلة التي عرفت فيها الله عز وجل تعدل عند الله أن تعبده 1000 شهر. المقتدر أيضاً من الاقتدار، وهو الاستيلاء على كل من أعطاه الله حظاً من قدرة. المقتدر يقتدر على الأقوياء لا على الضعفاء فقط، يقتدر على أقوى الأقوياء. أيها الإخوة، والمقتدر القادر لما في البناء من معنى التكلف والاكتساب. هلأ كتب غير اكتتب، كتب لمرة واحدة، أما اكتتب جعل الكتابة له حرفة، يعني اكتتب مكتتب محترف متفوق يعلم أسرار الكتابة، عبارته متينة ناصعة فيها بلاغة. نعم. الآن إذا قلنا الله مقتدر ما معنى ذلك؟ قال: الله مقتدر هو الذي يقدر الأشياء بعلمه، في علم أول شيء، وينفذها بقدرته. يعني علم مطلق وقدرة مطلقة. فالمقتدر يجمع دلالة اسم الله القادر والقدير معاً. اسم الله القادر هو الذي يقدر المقادير في علمه، وعلمه المرتبة الأولى من قضائه وقدره، والله قدر كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، ونظم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده. فالقادر يدل على التقدير. يعني عفواً، هذا المسجد بيقدر المهندس يقول لك يحتاج إلى كذا طن و780 كيلو و450 غرام إسمنت، ما في مهندس بالأرض بيقدر يعطي التقدير الدقيق، يقول لك بحدود 50 طن مثلاً، بحدود، أيام بيزيد أيام بينقص. التقدير الأول العلم المسبق الدقيق. فالمقتدر من التقدير من العلم الدقيق، والمقتدر من القدرة من القوة التامة، علم وقدرة، تخطيط وتنفيذ. القدير هو الذي يخلق بقدرته المطلقة وفق تقدير سابق وفق علم سابق. أحياناً يكون في تخطيط دقيق جداً، يأتي التنفيذ مطابقاً للتخطيط 100%. إذاً المقتدر في معنى العلم المسبق القطعي المطلق الكامل، ومعنى القدرة القوية المطلقة التي تنفذ هذا التخطيط. يعني أحياناً الإنسان يخطط لكن لا يستطيع أن ينفذ. لا، نقول عن أعدائنا: ما كل شيء خططوا استطاعوا تنفيذه، إذن قدرتهم ليست تامة. إما أن تقديرهم كان خاطئاً، أو أن التقدير جيد لكن نشأ مستجدات لم تكن في الحسبان. يعني الآن أعداء المسلمين الأقوياء فقدوا الحسم، كانوا فيما مضى يخططون وينفذون ويحسمون الأمر لصالحهم وانتهى الأمر. الآن يخططون، يبدأ بالتنفيذ، تنشأ مستجدات تحول بينهم وبين التنفيذ. إذن ليسوا مقتدرين، الله وحده المقتدر. فإذا كنت معه، من يستطيع أن يصل إليك؟ من يستطيع أن ينال منك؟ إذا كنت مع القوي فأنت القوي. فالمقتدر بدايته من التقدير ونهايته من القدرة. أيها الإخوة، الجمع بين اسم الله القادر والقدير معاً هو أبلغ منهما في الدلالة على الوصف. يعني في قادر اسم فاعل، وفي قدير اسم فاعل مبالغ به فعيل، وفي مقتدر أبلغ من قادر ومن قدير. يعني المقتدر أعلى درجة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني من أين تأتي قوة المسلم الحقيقية؟ أنه مع المقتدر، أن المقتدر ينصره، يؤيده، يحفظه، يهزم أعداءه. من هنا ما في حل لمشكلات المسلمين إلا أن يصطلحوا مع المقتدر، لأنه المقتدر على أعدائهم. وقالوا المقتدر هو المقتدر على كل شيء من الأشياء، يحييه ويفنيه بقدرته، لا يعجز عن شيء. قال تعالى عن فرعون وقومه: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أقوى الأقوياء بيد الله، كن فيكون، زل فيزول. قال بعض العلماء: المقتدر هو المتمكن من الفعل بلا واسطة. أنت متمكن أن تصل إلى حلب ولكن بواسطة بسيارة، متمكن أن تصل إلى أمريكا ولكن بالطائرة، متمكن أن تجلب الماء لكن بعد حفر البئر. فالإنسان يعتمد على الوسيلة، وهذا أحد أسباب ضعفه. الإنسان ما في عنده كن فيكون. يعني في شح مياه، ما عنده الإنسان قرار بإنزال المطر. أما الله عز وجل: كن فيكون، زل فيزول. كنا في بلد في إفريقيا، أمطار هذا البلد في الليلة الواحدة ضعف أمطار دمشق في عام بأكمله. أمطار هذا البلد في ليلة واحدة ضعف أمطار دمشق في العام كله، وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، انتهت النار. فرعون وراء سيدنا موسى وقومه، والبحر أمامه، فرعون قوي جبار متكبر حاقد متغطرس، وسيدنا موسى نبي من أولي العزم ضعيف، معه شرذمة من بني إسرائيل خائفون. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. بحر أصبح طريقا يبسا مشوا فيه، فلما خرجوا منه تبعهم فرعون، في منتصف الطريق عاد الطريق بحرا. يعني أنا أعتقد أن أقوى الأقوياء بثانية بنتهي عند الله، لا تقلق الأمر بيد الله عز وجل. يعني هؤلاء الذين رفعوا شعار لا إله وعاشوا 70 عام ينشرون الإلحاد في الأرض من دون حرب، من دون أي مواجهة، هذا الكيان تداعى من الداخل، وكفى الله المؤمنين القتال. كن فيكون، زل فيزول. بالمناسبة في ببعض معامل الحديد رافعات كهربائية، يعني رافعة في حول وشيعة كهربائية، الوشيعة الكهربائية بتمغنط المكان، فهذه الرافعة تسري بها الكهرباء بتصير عندها قوة جذب، توضع فوق كتلة حديد كبيرة جدا تجذبها، ترفعها لتنقلها من مكان إلى مكان. الآن دققوا، ما في قوة بملك إنسان ينزع قطعة منها، أما العامل على هذه الرافعة في معه يعني مفتاح، إذا ضغطوا 1/10 ملي وقطع الكهرباء كله يسقط. والأقوياء كذلك، يعني يحتاجون من الله إلى أمر بيكون يملأ الدنيا رعباً وطغياناً وغطرسةً، بيصير على المنفسة 4.5 سنوات ولم يمت بعد على المنفسة. هذا مقتدر، فإذا كنت مع المقتدر، إذا كنت مع الله كان الله معك، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. المقتدر هو المتمكن من الفعل بلا واسطة، فالعلة الغائية لا تليق بجلال الله عز وجل. نحن كبشر مقهورون بالوسيلة، نخترع ميكروسكوب كي نرى الذي لا تراه عيننا، فنحن رأينا الأشياء الدقيقة بواسطة، ونخترع تلسكوب لنرى النجوم البعيدة التي لا تراها أعيننا، فنحن كبشر مقهورون بالواسطة أيها الإخوة. لذلك ينبغي لهذا الإنسان أن يعرف الله، لأن المقتدر هو الذي يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه إلا الله. يعني أعرف رجل عنده ابن منحرف انحراف شديد، يعني جعل حياة أسرته جحيماً لا يطاق، انحراف ورعونة ووقاحة، ما في قوة تهيمن على هذا الشاب، لكن أثناء قيادته لمركبة دهس طفلة وتوعده أهلها بالقتل. فقبع في البيت، يعني ما كان في قوة تقهر هذا الشاب يتطاول على والده وعلى أمه وعلى أقربائه وعلى من معه في العمل، لا يصوم، يفطر جهاراً وقح. فبهذا الحادث أصبح ذليلاً خائفاً يتوارى عن الأنظار. يعني أيام إنسان لا تستطيع أن توجهه إطلاقاً، الله بيهيئ له علاج مر. لذلك لما الله عز وجل قال لنبينا فذرني ومن خلقت وحيدا، إن لم يستجب لك دعه لي، شيء مخيف. فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر فيها 19. أيها الإخوة، الإنسان يحب القوي بصراحة، هذا شيء من طبعه ومن فطرته. يعني إذا في إنسان قوي بمجموعة من الناس ترى الناس يلتفون حوله ويرمقونه بأبصارهم ويدعونه إلى ولائمهم ويقدمون له الهدايا اتقاء لشره من أجل أن يطمئنوا إلى أنه لن يسحقهم. هذا شأن البشر، القوي يقدسونه يعظمونه ينافقون له خوفا منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، شر الناس عند الله من اتقاه الناس مخافة شره. يعني في تعبير في دمشق مشهور، نوم الظالمين عبادي، نام الظالم بريح الناس. والنبي الكريم قال حينما رأى جنازة قال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فالإنسان يحب القوي. الحقيقة سر محبة الناس والتفاف الناس حول القوي لا لأنه قوي، ولكن كي يحتمون بقوته، إنه بيلبي عندهم حاجة. نعم، الآن المؤمن لماذا هو لا ينافق؟ لأنه مع القوي. لماذا هو واثق من المستقبل؟ مع القوي. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مستحيل أن تكون مع القوي وتكون ضعيف. أيام بيكون في شرطي مع وزير بيمشي بالعرض، لك أنا سائق الوزير، بيستمد قوة من قوة الوزير، يمكن يتطاول على أكبر الموظفين بالوزارة، أنا سائق الوزير مثلاً. فالإنسان الضعيف أيام بيستمد قوته من القوي. هلأ مثلاً ببعض المجتمعات طفل صغير لا تستطيع أن تكلمه كلمة واحدة، هو ضعيف جداً لكن أبوه قوي جداً، فالطفل ضعيف يمكن أن تضربه أن تسحقه ولكن تخشى والده. فهذا الطفل ليس قوياً بذاته، هو قوي بقوة أبيه. هذا شيء من واقع الحياة، قوي بقوة أبيه لا بذاته. المؤمن سر قوته على الرغم من ضعفه أنه قوي يستمد قوته من الله. فإذا أردت أن تكون أقوى الأقوياء فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أقوى الأقوياء معك سلاح الدعاء. سلاح الدعاء يجعلك أقوى من أقوى الأقوياء. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. سيدنا هود تحدى قومه قال فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ملخص الملخص، في وحوش مفترسون لكن مربوطون بأزمة محكمة بيد قوي منصف رحيم، فالإنسان الضعيف علاقته ليست مع الوحوش، مع الذي بيده أزمتها. فإذا رضي الله عنك أبعدهم عنك، وإذا غضب عليك أرخى بعض الحبال فوصلوا إليك. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. هذه ملة طه خذ بها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المقتدر. الله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، بتقدير دقيق. المقتدر من معانيها التقدير. حاسة البصر لها حساسية معينة، فلو زادت هذه الحساسية لرأيت البكتيريات في الماء فلم تشرب الماء، لرأيت هذا الجلد أخاديد ونتوءات وحفر وغابات من الشعر، لا تستطيع أن تنظر لإنسان. إنا كل شيء خلقناه بقدر. السمع، لو أن الموجة الصوتية لا تتخامد لكانت الحياة في الأرض لا تحتمل. أصوات أمواج البحر في كل مكان، كل أصوات الأرض تصل إلى كل أنحاء الأرض، لكن لحكمة بالغة أن الموجة الصوتية تتخامد. هذا المكان في هدوء، الشارع التحتي في ضجيج، الضجيج لا يصل إلى هنا. الموجة الصوتية تتخامد، بينما الموجة الكهرطيسية لا تتخامد. أرسلوا مركبة إلى المشتري، سارت بأسرع سرعة صنعها الإنسان 40,000 ميل بالساعة، بقيت تمشي 6 سنين إلى أن وصلت إلى هناك، وأرسلت رسائل عن طريق الموجات الكهرطيسية. هذه الموجات لا تتخامد. حكمة الله من تخامد الموجة الصوتية الحياة تحتمل في الأرض. ساكن بشارع بعيد عن الشارع الرئيسي، الجو هادئ لأن الموجة الصوتية تتخامد. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني أحياناً الإنسان أثناء قص أظافره يعني يأخذ من مكان ينبغي ألا يأخذ منه، فإذا أكل طعام في حمض تحرقه يده، فلو كان حساسية الجلد بأعلى مستوى الحياة لا تحتمل. فحينما يقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا من التقدير. إذاً المقتدر من التقدير، والمقتدر من القدرة، إما من التقدير أو من القدرة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم. الصواعق قديماً والآن الصواريخ، أو من تحت أرجلكم. الزلازل قديماً وحديثاً والألغام، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. الحرب الأهلية أشد الحروب قساوة في تاريخ البشرية. ليست الحرب بين فريقين متعاديين، الحرب في الأمة الواحدة في البلد الواحد هي الحرب الأهلية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. الإنسان حينما يبطش بعنف ما بعده عنف. قال تعالى وإذا بطشتم جبارين. الله عز وجل قادر وقدير ومقتدر، والاقتدار إما من التقدير الدقيق أو من القدرة. أيها الإخوة، المؤمن إذا كان مع المقتدر يشعر بالقوة. المؤمن ضعيف لكن هو يستمد قوته من المقتدر، يشعر بقوة إذاً لا ينافق، يشعر بقوة إذاً لا يتضعضع أمام القوي والغني، يشعر بقوة يرفع رأسه عالياً، يشعر بقوة بسبب أن مصيره بيد الله، وأن الله جل جلاله لم يسلم الأعمار والأرزاق لبني البشر. العمر والرزق بيد الله. أحد التابعين قال له الحجاج سأقتلك، قال له والله لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك من دون الله، ولكن حياتي بيد الله. لمجرد أن تؤمن أن حياتك بيد الله ترفع رأسك عالياً ولا تنافق ولا تنبطح ولا تتذلل ولا تتضعضع. ومن جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. فإذا كنت مع القدير، إذا كنت مع المقتدر، إذا كنت مع القادر، قادر، قدير، مقتدر، شعرت بالقوة. والمؤمن يشعر بقوته التي يستمدها من الله. نظيف، واضح، سريرته كعلانيته، وسره كجهره، وخلوته كجلوته. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. الآن تشعر بالقوة إذا كنت مع المقتدر، وتشعر بالضعف أمام المقتدر، شعوران متناقضان. إذا كنت مع المقتدر تشعر أنك في حماه، تشعر أن قدرته تحميك، أن قدرته تحول بينك وبين أعدائك. الإحساس بالقوة من لوازم الإيمان بالمقتدر. وأنت أمام المقتدر ضعيف، الضعف يجعلك متواضعاً. فالمؤمن له حالان: حال التواضع لأنه رأى عظمة الله عز وجل، وحال القوة لأنه استعان بالله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. هذان المعنيان ضروريان جداً. الإنسان أيام تغيب عنه قدرة الله فيتحرك بحمق وغباء، فالله عز وجل يؤدبه أشد التأديب. بالمناسبة أي إنسان لا يدخل الله في حساباته يكون أغبى الأغبياء وأحمق الحمقى. المؤمن يتعامل ودائماً وأبداً الله موجود، الله على كل شيء قدير، أنا في قبضة الله، كل شؤوني بيده، فلذلك يستمد قوته من استقامته. هو ضعيف لكنه يستمد قوته من استقامته واتصاله بالله عز وجل. إذا غابت عنك قدرة الله تتعدى على الآخرين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه قوياً مستغنياً عن الله فيطغى. أيها الأخوة، هناك أناس كثيرون لضعف إيمانهم ولضعف معرفتهم بالله وهم أقوياء يتحركون بغطرسة وكبر واستعلاء وقد يبطشون، ثم يفاجؤون أن الله يبطش بهم. كل بطولتك وكل ذكائك وكل التفوق في أي لحظة أن تشعر أن الله موجود. والآن أحياناً تستمع إلى الأخبار تضعف همتك، تشعر بالإحباط أحياناً، الطرف الآخر قوي جداً ويفعل ما يقول ويتفنن أحياناً بإذلال الآخر ونهب ثرواته وقهره، لكن المؤمن بأية لحظة لا ينسى أن الله موجود. استمع إلى الأخبار واستمع إلى التحاليل ولا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود وأن الأمر بيد الله وأن الله قادر على أن يقلب الموازين بلمح البصر. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا رأيت قوياً فاعلم أن الله سمح له أن يكون قوياً لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لذلك المؤمن لا يتضعضع، المؤمن لا ييأس، المؤمن لا يخضع، المؤمن لا ينبطح، لأنه يرى الله ويرى علاقته بالله عز وجل. أيها الأخوة، كلما تطاول الإنسان وكلما نسي الله وكلما تحرك ولم ينتبه إلى أن الأمر كله بيد الله يقع في إشكال كبير، إما في تأديب أو في خيبة أمل. لذلك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ورد عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة في الأمور كما علمنا السور من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. دققوا في الدعاء النبوي. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إذاً إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني في دنياي، وعاقبة أمري في آخرته، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. يعني خطب فتاة أعجبته ثم لم يوفق إلى الاقتران بها. السؤال الرائع أن ينزع الله حبها من قلب الإنسان، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته. هذا دعاء الاستخارة، هذا سنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في أناس يتجاوزون حدود الشرع، بكلف إنسان آخر أن يجري له استخارة، ليس بينك وبين الله حجاب، أو يستخير ويفتعل جواب من الله، يفتح المصحف على التعليم. واحد أراد أن يشتري حمارة فاستخار الله عز وجل، فتح المصحف فقرأ قوله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. الإنسان قد يخترع أساليب ليست من الشريعة في شيء. الرد الإلهي التيسير فقط، يسره لي. مادام في تيسير يقول لك ما انشرحت، هذا كلام غير منضبط، أو يفتح المصحف على آية معينة. لا، الرد الإلهي هو التيسير. الأمر ميسر، السفر ميسر، الجماعة وافقوا، إذا الله سمح بهذا الشيء. طبعا الاستخارة في المباحات لا في الفرائض ولا في المحرمات، في المباحات فقط. وروى النسائي من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يعني من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة، يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذاً اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. تغضب من إنسان تجعله أسوأ بني البشر، وترضى عن إنسان تجعله تقياً نقياً ورعاً. في مبالغات: أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. الإنسان حينما يغتني ويقوى قد لا يسأل الله شيئاً، كأنه استغنى عن الله. أسألك القصد في الفقر والغنى، البطولة أن تسأله وأن تتذلل إليه وأن تمرغ جبهتك في أعتابه وأنت غني وأنت قوي وأنت صحيح. لكن البشر جميعاً، حتى من ضعفت عقيدتهم عند الشدة دعوا الله مخلصين، فالبطولة أن تعرفه وأنت صحيح معافى شديد قوي. أسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني الإنسان أحياناً بعد شدة لا تحتمل يتوب إلى الله، أو بعد قهر وإذلال يرجع إلى الله. فالبطولة أن تعود إليه من دون شدة، من دون قهر، من دون إذلال. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في التهجد. أيها الإخوة، أثر هذا الاسم في عبودية اللسان يظهر حين يعلق الموحد أفعاله على مشيئة الله. أفعل هذا إن شاء الله، إن شاء الله الإيمانية. أما المنافق إن أراد ألا يأتي يقول لك إن شاء الله سأتي، إن أراد ألا يدفع ما عليه إن شاء الله بدفع لك. هي إن شاء الله النفاقية. أما إن شاء الله الإيمانية، عازم على التنفيذ لكن ربط مشيئته بمشيئة الله إن شاء الله، سواء في الماضي والحاضر والمستقبل. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الموحد يقول فيما وقع ومضى من الأحداث: قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. فلو ممنوعة، ممنوعة في قاموس المؤمن. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولكن العلماء استثنوا لو الإيجابية، يعني ما دفع زكاة ماله فأتلف الله له ماله. لو قلت لو دفعت زكاة مالي لكان مالي محفوظاً، قل هذا الكلام جيد. لولا أني ظلمت زوجتي وطلقتها تعسفاً وظلماً ما علقت بهذه الزوجة التي أرتني النجوم ظهراً. قل لو الإيجابية. الإيجابية حينما ترتكب لا سمح الله ولا قدر خطأً فادحاً وتدفع ثمنه باهظاً، قل لو فعلت كذا لكان كذا. هذه لو سماها العلماء الإيجابية. لو السلبية ممنوعة، لأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا سيما بعد نفاذ التدبير ووقوع التقدير. نعم، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما أورده مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. إذا كان طريق القوة وطريق الغنى سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، لأن خيارات العمل الصالح للقوي لا تعد ولا تحصى، ولأن خيارات العمل الصالح للغني لا تعد ولا تحصى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لكن النبي بالتعبير الدارج جبار خواطر وفي كل خير، يعني أي مؤمن على العين والرأس. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. أيها الإخوة، الإنسان حينما يؤمن، دققوا، أن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. شيء اسمه شظية طائشة عند الله ما في، كل شيء بقدر. أما رد الأمر إلى المشيئة والقدرة في الحاضر، فالمؤمن يقول دائماً لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أدق ما قرأت عن تفسير هذه الكلمة، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول عن معصيته إلا به. الأدب الجم الذي تمتع به سيدنا يوسف، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك المؤمن ينسب النعمة إلى المنعم لا إلى ذكائه، إنما أتيده على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. إذا كنت بنعمة، ببحبوحة، بصحة، بمنصب رفيع، بشهادة عليا، بأولاد أبرار، لك مأوى، هذه النعم الكبرى لا تنسبها إلى جهدك وذكائك وخبرتك وتعبك وعرق جبينك وكد يمينك، انسبها إلى فضل الله عز وجل، فالمؤمن يرى فضل الله عليه. وأما رد الأمر إلى مشيئة الله وقدرته في المستقبل، فهو كقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يعني الأجانب أحياناً يسخرون من بعض المسلمين المقصرين، بسموا الشرقي IBM، يعني آي إن شاء الله إذا أراد ألا يفعل، وبي بكرة تأجيل، وإم معلش ما بيهتم لا يبالي، وإذا بال فمن بال يبول لا من بال يبالي. إذا الإنسان حينما يرجئ ويسوف يجب أن يكون المؤمن لفهمه لهذا الاسم العظيم متمكن في عمله، متمكن في بيته، يعلم دقائق الأمور ومهيمن على كل أطراف الموضوع. مؤمن شكلي صوري، ما في هيمنة، ما في قدرة، ما في معلومات صحيحة، هذا يتناقض مع تخلق الإنسان المؤمن بهذا الكمال الإلهي الذي أساسه دقة التقدير والقدرة. والحمد لله رب العالمين.